أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. ثم ذكر يعني هذه الطرق في هذا الحديث. قال اسمه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية وعلي بن خشرم نعم قال أخبرنا عيسى هو بن يونس نعم قال حا وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي نعم عن ابن مسهر علي بن مسهر قال حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي كلهم عن الأعمش كلهم يعني هؤلاء يرون عن الأعمش نعم قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغلب ثم ذكر في هذا الطريق من طريق أبو كريب أن عبد الله بن عبد الله بن إدريس قال إنه حدثني بأبي وهو أوس يعني عبد الله بن إدريس وهو إدريس الذي هو والده قال حدثني به أبي عن إيش عن أبان بن تغلب عن أبان تغلب عن الأعمش ثم لقيته أي لقيت الأعمش ثم لقيت الأعمش فأخذه عنه ومعنى ذلك أنه سقط عنه واسطتان يعني واسط أبوه وأبان بن تغلب وهذا من, من, من, من الأسانيد العالية والأسانيد النازلة لأنه حصله أولا نازلا بينه وبين الأعمش واسطتان ثم إنه لقي الأعمش وحدثه به فصار أخذه أو روايته عن الأعمش عالية الإسناد والطريقة الأولى التي عن طريق أبيه عن أبان بن تغلب هذا إسناد النازل قال رحمه الله تعالى قال حدثني محمد بن منهان الضريد وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بهذه الآية في هذه الآيات في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية وفيها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بقوله أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل لهم يعني تأثر بقوله ويحاسبكم به الله، يعني هذا الذي يخفونه، يعني ما يحصل في نفوسهم من الخطرات وما يجري في من حيث النفس، يعني خشوا أن يحاسبوا على ذلك وهم يعني يشق عليهم يعني التخلص من مثل هذا. فلما قالوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم قال: تريدون أن تكونوا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا ذلك وذلت به ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل بعد هذه الآية: آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، التي فيها هذه الجملة التي قالوها. ثم إن الآية التي بعدها نزلت يعني فنسخت يعني هذا الشيء الذي كانوا يعني قالوا أنهم لا يطيقونه، وهو المؤاخذة والمحاسبة على حديث النفس وما يقع في النفس من خطرات. فنزلت هذه الآية المشتملة على هذا الدعاء العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما رزقتنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفيها يقول الله نعم، يعني معناها أنه استجاب يعني لهذا الدعاء هذا الدعاء، وأن الله عز وجل لم يكلفهم ما يطيقون، وإنما يكلفهم شيئا يطيقونه فنزلت الآية. وهذا الذي خشوه وحذروه انتهى الأمر بنزول هذه الآية التي في آخر سورة البقرة، والتي فيها سلامتهم من هذا الشيء الذي خشوه والذي ظنوا أنه الذين فهموا أنهم يؤاخذون عليه ويحاسبون عليه، وهو شيء لا يتمكنون منه، لأنه يجري على في الخواطر ويهجم على النفوس يعني أشياء يعني خشوا أن يكونوا يحاسبون عليها ويعاقبون عليها. قال حدثني محمد بن منهان ضرير وأمية ابن بصام واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح وهو ابن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله, وفيه أنه وقع يعني في نفوسهم شيء ما كان وقع يعني مثله, يعني أنهم الذي وقع في نفوسهم شيء عظيم ما وقع في في نفوسهم شيء مثله لعظمه ولخطورته في أنفسهم, وأنهم يحاسبون على حدث النفس وما يحصل من خطرات يعني في نفوسهم. فأنزل الله عز وجل يعني هذه الآية وفيها مثل ما في الذي قبلها, لأنه في يقول الله عز وجل في الرواية الأولى نعم, وهنا يقول قد فعلت يعني أني استجبت وأجبتكم, وأنه لا يكلفهم ما لا يطيقون, وأنه يحقق لهم ما سألوه وما أرادوه في هذا الدعاء الذي جاءت به الذي ختمت به هذه السورة. قالوا دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء, يعني مثله يعني ما دخل شيء مثله لشدته وخطورة عليهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم, وأبو كريب محمد بن الأعلى وإسحاق بن إبراهيم نعم, واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا, وقال الآخران حدثنا وكيع نعم, عن سفيان الثوري عن آدم بن سليمان نعم مولى خالد نعم, عن سعيد بن جبير نعم, عن ابن عباس نعم. قال رحم الأول عن الأول حديث الأول عن الصحابي أبي هريرة نعم, وهذا عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري, واللفظ لسعيد. قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يتكلموا إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بحديث النفس وأن الله عز وجل يتجاوز عما يحصل في النفوس من حديث النفس ومن الخطرات التي تهجم على النفوس, فتجاوز الله عز وجل عنها حتى يكون الكلام أو الفعل, فإذا وجد الفعل أو الكلام عند ذلك تكون المؤاخذة وتكون المجازات. وأما مجرد حديث النفس أو شيء يقع في النفس فإنه لا يترتب عليه حكم. وهذا مثل لو أن إنسان فكر بطلاق امرأته أو حدثته نفسه بطلاق امرأته فإنه لا يكون طلاق حتى يوجد تلفظ بالطلاق أو كتابة الطلاق, لأن التلفظ يعني قول والكتابة فعل. وكذلك فيما يتعلق بالعتق وغيره, يعني الشيء الذي يكون في النفس يكون حديث النفس هذا تجاوز الله عنه لا يؤاخذ به. فمن نوى أن يطلق أو حدث نفسه أن يطلق لا يعتبر مطلقا حتى يوجد منه كلام أو فعل وهكذا في جميع الأحوال ما يجري على في النفس من حديث فإن هذا لا تحصل به المؤاخذة, والله تعالى تجاوز عنه, وإنما المؤاخذة تكون بحصول الكلام أو بالفعل. قال حدثنا سعيد بن منصور الكوسج وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة. نعم زرارة بن أوفى هذا ذكر أنه توفي وهو في الصلاة وهو قائم يصلي وكان في يقرأ في سورة سورة المدثر إذا نقر في الناقور فحصل منه تعثر ثم سقط ومات رحمة الله عليه. هذا زرارة بن أوفى ومثله قيل في حميد بن أبي حميد الطويل إلى يعني في ترجمته أنه توفي وهو قائم يصلي ذكر ذلك من حجر في ترجمته في تقريب التهذيب الذي هو حميد بن أبي حميد الطويل. وأما زرارة بن أوفى فهو كذلك وقد ذكره ابن كثير في تفسيره لسورة المدثر. هل الحديث فيه تفريق بين الكلام النفسي حديث النفس ما في كلام نفسي الكلام ما في كلام نفسي حديث النفس والكلام لا حديث النفس الكلام باللسان الكلام باللسان وليس بالقلب. الذي بالقلب هو حديث نفس لهذا يعني لا تكون به المؤاخذة لأنه يهجم على الإنسان ويحصل منه أشياء أو تفكير فإذا لم يوجد ظهور ذلك على اللسان أو على الفعل يعني هذا الذي حدث بنفسه فإنه متجاوز عنه ولا يؤاخذ عليه ولا يترتب عليه حكم. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وهذا مثل الذي قبله طرق أخرى. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي قال حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر وعبده بن سليمان قال حاوى حدثنا ابن المثنى وابن بشار محمد بن بشار عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي كلهم عن سعيد عن قتادة عن زرارة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام قال حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم عن وكيع عن مسعر بن كدام وهشام الدستوائي قال حاوى حدثني إسحاق بن منصور الكوسج عن الحسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن شيبان بن عبد الرحمن جميعا عن قتادة قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران 4998 نفس الحديث هذا الذي أشار إليه هو موجود عند النسائي هذا مما يدخل تحت الكلمة المشهورة أنه إذا أحيل على مصدر متأخر وكان موجودا في مصدر متقدم يقال أبعد النجعة لأنه أعزاه إلى مكان متأخر أو إلى شيء متأخر مع أنه موجود في شيء متقدم

وبعضهم عبر بابن عيينة. وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن دكوان، كنيته أبو عبد الرحمن ويلقب بأبي الزناد، فهي كنية على صيغة، فهو لقب على صيغة الكنية، وهذا مثل أبي هريرة لأنه لقب على صيغة الكنية. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله قال حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها إذا هم قال إذا قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وهذا مثل الذي قبله وفيه هنا قال سيئة واحدة يعني تنصيص التقييد بواحدة يعني معناه يعني انه لا حتى لا يعني لا يعني معناه انه ما في مضاعفة، هي واحدة لا زيادة عليها، لأن السيئة يعني تكتب سيئة واحدة وأما الحسنة فتكتب بعشر أمثالها، إذا فعلت الحسنة فهي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فإنها تكتب سيئة واحدة وقيدها بواحدة حتى يعني لا يفهم الزيادة عليها، وأن الإنسان يزاد في سيئاته، السيئات لا تزاد وإن والحسنات هي التي تضاعف أضعافا كثيرة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. نعم علي بن حجر. عن إسماعيل هو ابن جعفر. نعم. عن العلاء. نعم. عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث؟ لا ما في. لا ما في ذكر أحاديث. إيش قال؟ حدثنا قال هذا. قال وحدثنا محمد بن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هذا الحديث من جملة صحيفة همام منبه، وفيه أنه يقول فذكر أحاديث، لأنه الحديث الذي سيورده يعني سبقها حديث الصحيفة، لأن الصحيفة تبلغ 140 حديثا، 140 حديثا إسناد واحد، ويفصل بين كل حديث وحديث بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث وهذه الصحيفة موجودة في المسند، مسند الإمام أحمد في إسناد واحد، ثم بعد ذلك يأتي الفصل بين كل حديث وحديث بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة بعدد الأحاديث التي جاءت في هذا الإسناد الذي هو إسناد هذه الصحيفة التي هي صحيفة همام منبه، لكن فيه يعني في صحيح مسلم أنه قال هذا ما حدثنا بمحمد رسول الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أول حديث فيها نحن السابقون نحن الآخرون الأولون يوم القيامة هذا أول حديث صحيح، هذا أول حديث صحيح، فهذا إذا جاء يكون الإسناد مركب عليه، ما يحتاج إلى أن يقول فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من من من دقة مسلم رحمه الله وعنايته، فإنه إذا روى من الصحيفة أحاديث فإنه يشير إلى ما تقدم، فيشير إلى ما تقدم، وأنه أتى بجملة من الأحاديث التي جاءت في الوسط أو في أثنائه وركبها على الإسناد، فلم يأتي بكل حديث منها بأن يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا. صحيح البخاري رحمه الله يفعل هذا الفعل، يعني يأخذ حديث من الصحيفة وينتهي الحديث يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا. أما مسلم رحمه الله فمن دقته وعنايته أنه يسوق الإسناد إلى نهايته فيقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله، فذكر أحاديث منها وقال صلى الله عليه وسلم كذا، يعني هذا ما فيه فذكر أحاديث في بعض النسخ. أين اليونانية ذكر بالحاشية؟ هي كل الحديث هي كثيرة تأتي في صحيح مسلم، كثيرة في صحيح بهذا الإسناد، محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا هو إسناد الصحيفة، وكلها من طريق شيخ محمد بن رافع، كلها من طريق شيخ محمد بن رافع، ولكنه لعنايته أو من عنايته ودقته أنه يعبر بهذه العبارة، يعبر بهذه العبارة. وكما قلت البخاري يذكر الإسناد ويأتي بالجملة التي يريدها من الحديث مبنية مركبة على الإسناد، وليس فيه مثل هذا الذي يفعله مسلم رحمه الله. ثم إن هذه الصحيفة المشتملة على 140 حديثا البخاري مسلم ومسلم اتفق على حديث منها، والبخاري انفرد بحديث ومسلم انفرد بحديث، وهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن صاحبي الصحيح ما قصد استيعاب الحديث الصحيحة والاتيان بالحديث الصحيحة كلها، وإنما ينتقون ويأتون بأحاديث يعني صحيحة، فهذه الصحيفة أو عملهم في هذه الصحيفة يدل على ذلك، لأن لو كان من شرطهم إخراج الصحيح أتوا بالصحيفة كلها من أول إلى آخر، يعني كلها بإسناد واحد وكلها صحيحة، ولكنهم ينتقون فيتفقون على إخراج شيء منها، وينفرد البخاري بإخراج أحاديث منها، وينفرد مسلم بإخراج أحاديث منها. هذا ما حدثنا محمد رسول الله، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل بحسنة بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. مثلها يعني واحدة، سيئة واحدة، يعني ما تكتب، يعني ما في زيادة، الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، ولكن كما هو معلوم السيئات يعني في الأماكن المقدسة والمواضع المقدسة والأزمان المقدسة يعني شأنها خطير وعظيم، ويعني وفرق بين المعصية في الحرم والمعصية في أماكن أخرى، هي لا تتضاعف بالكميات ولكنها تضخم وتعظم يعني في مثل ما جاء في أثر ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لا صغيرة مع الإصرار، لأن الصغيرة إذا صاحبها قلة حياء وقلة مبالاة وعدم ابتراث فإنها تلحق بالكبائر، وبالعكس الكبيرة فإنها بالندم والخوف والاستغفار تتضاءل، تتضاءل وتتلاشى حتى لا يكون لها وجود. فالسيئة يعني تكتب سيئة واحدة ولا تضاعف السيئات، ولكنها تضخم وتعظم إذا كانت في الأزمان المقدسة والأماكن المقدسة.